اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للوزير ابن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى المسألة 12 بعد 1012. قال رحمه الله: واختلفوا فيما إذا أرسل كلبه المعلم أو رمى سهمه بعد أن سمى عليها ثم غاب عنه فلم يدرك الصيد إلا بعد يوم أو يومين ولا أثر به غير سهمه. فقال مالك: لا يباح في الكلب وفي السهم روايتان. يعني إذا المسألة أنه أرسل كلبه المعلم ليصطاد صيدا وسمى الله عند إرسال الكلب قال بسم الله وأرسل الكلب، أو رمى سهما على صيد وقال بسم الله ورمى السهم ثم إنه لم يجد الصيد، الكلب يعني ذهب ليدرك، كان شايف مثلا غزالة معينة أو بقرة وحشية أو حمارا وحشيا وأرسل الكلب أو أرسل السهم، ثم طبعا هو يكون يرى الصيد من بعيد يعني، وبعدين رجع الكلب وليس معه الصيد، او رجع او يعني بعد ما رمى السهم ذهب يبحث عن الصيد ولم يجده. يعني مرات مثلا الغزال او كذا، يعني السهم اصابه ولكن الغزال ركض وهرب واختبأ في مكان ما وذهب يبحث عنه ولم يجده، ثم بعد يوم او يومين وجد نفس الغزالة التي رماها بسهمه، وسهمه هو يعرف شكل سهمه، وجد السهم مغروزا فيها ولم يجد فيها أثرا لشيء آخر غير سهمه، يعني وجدها ميتة وليس عليها إلا سهمه، أو الحيوان عليه أثر عض يعني كلبه، كان الكلب يعني عضه وقتله ولكن الحيوان يعني هرب من الكلب ولم يجده في وقتها ولكن وجده بعد يومين، وجد عليه أثر الكلب ولم يجد أثرا آخر. فالإمام مالك رحمه الله قال لا يباح في الكلب، لأن عضة الكلب يعني مثلا ممكن تشتبه، قد يكون يعني لو وجد نفس الفريسة يعني عليها أثر عضة الكلب فيقول يعني يحتمل أن يكون العضة هذه من كلب آخر غير معلم أو تكون من شيء آخر يعني، فلا يباح في الكلب. وفي السهم عن مالك روايتان: إذا وجد سهمه وعلم السهم يعرف أن هذا هو سهم ففيه روايتان، رواية أنه يحل أكله ورواية أنه لا يحل أكله. وقال الشافعي في الأم في هذه المسألة: القياس ألا يحل أكله إلا أن يكون ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم خبر فيسقط كل ما خالفه. إنما الشافعي يقول القياس أنه يعني طالما غير متيقن أن سبب الموت هو سهمه أو كلبه المعلم فالقياس أن هذه الذبيحة لا تحل أو هذا الصيد لا يحل، فيقول إلا إذا كان ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث، يعني الإمام الشافعي يقول لو هناك حديث لا أعرفه فيه إباحة ذلك فنعمل بالحديث. وقال أبو حنيفة رحمه الله: إن تبعه ولم يقصر في طلبه حتى أصابه أكل، وإن قعد عن طلبه ثم أصابه ميتا لم يؤكل. الإمام أبو حنيفة يقول لو كان يعني منذ أرسل كلبه المعلم أو منذ أرسل السهم وهو يبحث عنه إلى أن وجده فيأكل، وأما إذا كان يعني أرسل سهمه أو كلبه وبعدين لم يجد الصيد فتغافل عنه تركه ثم وجده بعد يومين أو يوم فلا يحل. وقال أحمد: يباح له أكله. الإمام أحمد أباح ذلك. وعنه يعني وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد: إن كانت الجراحة موجبة حل، وإن لم تكن موجبة لم تحل. قال يعني ننظر في الجرح اللي هو جرح نافذ يعني يقتل عادة، إذا وجد به يعني أثر جرح يعني قاتل فيحل، وأما إذا كان يعني به جرح من السهم أو جرح من عضة الكلب يعني، ولكن من أثر أنياب الكلب، ولكن هذا الجرح يعني جرح خفيف يعني ليس جرحا قاتلا، ووجد الحيوان ميتا فيحتمل أنه مات بسبب آخر، كان مريضا ومات وكذا، يعني لا يكفي هذا لحله. وعنه إن وجده في يومه حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل. وعن أحمد رواية أنه مسموح خلال يوم واحد نفس اليوم إذا وجد الصيد حل، وإن وجده بعد ذلك لم يحل. وكذلك في الكلب، يعني هذا الكلام ينطبق على السهم وعلى الكلب. المسألة 13 بعد الألف. قال وأجمعوا على أنه إن وجده في ماء أو قد تردى من جبل فإنه لا يحل أكله، لجواز أن يكون الماء والجبل هما اللذان قتلا. يعني لو رمى الفريسة يعني بالسهم وكانت يعني على شاطئ نهر أو بحر أو على قريبة من رأس الجبل، فرماها بالسهم سقطت في يعني ثم وجدها ساقطة في الماء غريقة ميتة، أو وجدها ساقطة من على الجبل وميتة، وفيها أثر سهمه وأثر أو أثر ناب كلبه، كلب عضها فركضت منه سقطت في الماء أو سقطت من الجبل وماتت غرقا أو ماتت متردية، فهنا يحتمل أصبحت هذه الفريسة يعني فيها شك، يحتمل أنها ماتت بسبب السهم أو الكلب ثم يعني سقطت بعد أن ماتت، ويحتمل أنها كانت حية وماتت بالغرق أو ماتت بسبب السقوط فالمتردية والنطيحة، فهذه لا يحل أكلها، فلذلك أجمعوا على تحريم أكلها. تلاحظون هنا غلبوا في باب الصيد، إذا كان هناك يعني احتمال للحل واحتمال للحرمة غلبوا جانب التحريم انها تحرم. يعني المسألة 14 بعد الالف. قال واختلفوا فيما اذا ادرك الصيد وفيه حياة مستقرة فلم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات. فقال مالك والشافعي واحمد يباح اكله على الاطلاق. وقال أبو حنيفة إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت فإنه لا يباح أكله، وإن كان معه آلة لكنه تعوق عن الذبح فمات ففيه رواية عندي في الحاشية يقول إلى أن يأخذه ويذبحه يموت، ففيه روايتان، إحداهما أنه يحل لأنه غير مفرط، والأخرى لا يحل أكله. طيب يعني الآن صورة المسألة أنه أدرك الصيد، يعني رمى الصيد بسهمه أو أرسل عليه كلبه، الكلب جرحه بنابه أو السهم يعني جرح الصيد، فأدرك الصيد والصيد لا يزال حيا، لا يزال فيه حياة مستقرة، يعني لم يمت بعد، فلم يقدر على ذبحه، يعني لم يذبحه حتى ايه حتى مات. قال لم يقدر على ذبحه من غير تفريط، يعني لم يهمل، يعني اذا كان في استطاعته ان يذبحه معه سكين ومعه آلة، لكنه لم يقدر على ذبحه من غير تفريط حتى مات. فقال مالك والشافعي وأحمد يباح أكله، يباح أكله لأنه يعني موته بسبب رمية السهم أو بسبب افتراس الكلب، فهذا يعني كاف لإباحة هذه الذبيحة حتى لو أدركها وفيها حياة فإنها تحل. وأبو حنيفة رحمه الله يعني عنده هذا التفصيل، يعني قال إن كان لم يتمكن من الذبح لعدم الآلة أو لضيق الوقت فإنه لا يباح أكله إذا أدركه في حياة ولكن لم يذبحه لعدم الآلة أو لضيق الوقت. والحالة الأخرى إذا كان معه آلة لكنه لم يذبحه حتى مات ففيه روايتان، الأولى يحل لأنه غير مفرط والأخرى لا يحل. طيب المسألة التي بعدها، قال واختلفوا في من صاد صيدا ثم أفلت منه ثم صاده آخر، يعني الآن هو رماه بالسهم وبعدين أفلت منه ثم صاده آخر، فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد هو باق لصائده الأول لم يزل ملكه عنه، وإن اختلط بالوحش وعاد إلى البرية. وقال مالك هو لمن صاده ثانيا إذا توحش وعاد إلى البرية وتأبد، فأما إن صاده على أثر انفلاته ومعه بقية من التأنس فهو للأول. يبقى إذن الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد قالوا هو باق للصائد الأول لم يزل ملكه عنه، حتى لو مثلا رماه بسهم أو عضه الكلب وهرب ورجع إلى البر وعاش مع الوحوش وبعدين صائد آخر فيما بعد يعني أدركه ورماه بسهم آخر، ولكن هو ما يزال فيه السهم الأول أو أثر السهم الأول أو أثر الكلب، فهو باق للصائد الأول. وأما الإمام مالك رحمه الله فيقول يفرق، يعني إذا الصياد الثاني صاده يعني بمجرد انفلاته وهو لا يزال يعني لا يزال يعني في المكان ولم يذهب إلى البرية ولم يتوحش، فإذا الصائد الثاني اصطاده في هذه الحالة فتكون للأول، وأما إذا كان ذهب إلى البرية وتوحش فيكون للثاني. قال واختلفوا في الحيوان الأهلي إذا توحش، يعني في عند الحيوان المستأنس اللي هو يعيش مع الناس يعني الذي يأنس بالناس ولا ينفر من الناس كبهيمة الأنعام وكذا، يعني الحيوانات التي تربى في البيوت يعني يأنس بالناس، والحيوان الوحشي الذي يعني يعيش في البر يعني لا مالك له معين يعني ويعيش في البر لا يأنس بالناس. فيقول الحيوان الأهلي إذا توحش، يعني هذا يحصل أحيانا زي مثلا الآن الإبل في أستراليا مثلا، صحيح الإبل في أستراليا يعني يتركونها في البر يعني ليس لها مالك ولا أحد يرعاها، يعني حيوانات متوحشة يعني في الصحراء ليست مستأنسة يعني الناس لا يربونها. نعم يعني يقتلون لأن صارت حتى يعني فيها عدوانية يعني لما صارت متوحشة في البرية صارت يعني تؤذي الناس وتكسر أغراضهم وتؤذيهم. فالحيوان الأهلي إذا توحش هل يعتبر؟ قال وكذلك اختلفوا فيما إذا وقع بعير أو بقرة أو شاة في بئر فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه أو غيره، هل تنتقل زكاته من الذبح والنحر إلى العقل؟ يعني الصيد يرمى بالسهم والسهم يصيبه في أي مكان، يعني ممكن السهم يجي يصيبه في بطنه في رجله في كذا يعني في أي موضع، إذا أصابه وقتله يحل، والكلب كذلك يعني عندما يفترس الحيوان من أي موضع. فبخلاف الحيوان الأهلي المستأنس يعني عندما يذبح أو ينحر يعني فمن مواضع معينة الذبح يعني يقطع يعني مجرى النفس ومجرى الطعام ويقطع الودجين وكذا، وطريقة الذبح وطريقة النحر في الإبل إنه يطعنه في اللبة وكذا. فيقول الآن الحيوان الأهلي إذا توحش فهل أصبح مثل الصيد؟ يعني الآن الإبل اللي هي مثلا متوحشة في الصحراء في أستراليا هذه مثلا، فهل نقول أنها في حكم الصيد فممكن يرميها بسهم من بعيد أو يرسل عليها الكلب وإذا السهم أصابها في سنامها فقتلها فتحل، طالما هو يعني الحيوان هذا هو يعني من الحيوانات التي الأصل فيها أن تكون أهلية مستأنسة، فهل إذا توحشت يبقى لها حكم الأصل ولا تزول عنه ولا تحل إلا بالذبح أو النحر؟ وكذلك صورة أخرى، لو يعني حيوان مثلا من بهيمة الأنعام كبعير أو بقرة أو شاة سقط في بئر ولابد أن ندركه أن نقتله حتى يحل، وإلا سيموت غرقا، يعني رأسه سقطت في الماء وهو الآن لا يزال فيه حياة وشايفينه حي ويتنفس، لكن إذا لم نعجل بقتله سيموت يعني غرقا. فلم يقدر عليه إلا بأن يطعن في سنامه، يعني لو هو السنام بس هو اللي ظاهر مثلا من رأس البئر ويمكن أن نطعنه في سنامه، نسمي الله ونطعنه في سنامه حتى نقتله ليحل أكله، يعني وبعد كده نخرجه يعني ليحل أكله أقل أو غيره، يعني في جزء منه باد هو الذي يمكن أن نقتله منه، ولكن لا يمكن أن نذبحه يعني من موضع الذبح المعتاد. هل تنتقل زكاته يعني طريقة تزكيته من الذبح والنحر إلى العقر؟ فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تنتقل زكاته في ذلك كله، الزكاة بالذال المعجمة اللي هي الذبح وما يعني وما ينوب عنه يعني مما يبيح أكل الذبيحة، غير الزكاة بالزاي اللي هي إخراج جزء معلوم من المال يعني. فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد تنتقل زكاته في ذلك كله إلى العقر. ومن أصحاب أبي حنيفة من قال لابد أن يدميه بجرح يعلم أنه مات منه وإلا فلا يحل. بعض أصحاب أبي حنيفة قالوا لابد أن يكون الجرح قاتلا نتأكد أنه مات منه وليس بسبب يعني الغرق أو انكتام النفس أو كده. وقال المراوزة من الشافعية لابد من جرح في الخاصرة مزفف أو مزفف، ومن أصحاب الشافعي من اشترط الجرح المزفف مطلقا، لابد جرح يعني نافذ قاتل يعني كاف للقتل. نعم يعني هذا الفريق يعني قالوا نعامله معاملة الصيد، يعني الحيوان اللي هو غير مقدور عليه يعني نعامله معاملة الصيد. وكذلك نفس الشيء لو الحيوان هرب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لهذه الإبل أوابد يعني كأوابد الوحش، فإذا أعيا أحدكم يعني كما ورد في الحديث يعني رخص النبي عليه الصلاة والسلام إذا هرب يعني ند البعير وهرب وأصبح غير مقدور عليه إلا بأن يرمى بسهم من بعيد، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، فرخص النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك يعني الحيوان اللي هو يعني في الأصل مستأنس ولكنه توحش، ومثله مسألة إيه ما إذا تردى في بئر ونحوه، فلم يمكن قتله بطريقة الذبح المعتادة وإنما بأن يرمى بسهم أو شيء حتى يدركه فيقتله. وقال مالك لا تنتقل زكاته ولا تستباح بعقر في موضع من بدنه، وإنما يستباح بالذبح والنحر، ولا زكاة إلا في الحلق واللبة، لا زكاة إلا في الحلق يقطع حلقه أو اللبة اللي هي موضع التقاء العنق مع الصدر يعني يطعن فيها البعير. نعم البندقية هذه في قتل الصيد يعني، فنفس الشيء إذا قلنا إنه أصبح في حكم الصيد فمعناه أنه يجوز صيده بالبندقية أو بالسهم أو كده، أما إذا قلنا يعني إنه ليس في حكم الصيد إذن لابد يعني من سكين حادة تقطع الحلق يعني. قال وروى ابن حبيب خاصة عنه أنه يكون له حكم الوحش فيستباح بما يستباح به الوحش، فأين أصاب العاقر منه أبيح به، يعني أي موضع أصابه العاقر يعني من رماه بالسهم أو آلة الصيد أو كذا. قال واختلفوا فيما يصاد بالمنجل والسكين فيجرح الصيد فيقتله. تعرفون المنجل هو كان سكين ولكن مقوسة كذا يعني، السكين تكون مستقيمة والمنجل هو سكين ولكن على شكل قوس يعني، فيجرح الصيد فيقتله. فقال أبو حنيفة ومالك إن كان معلقا في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله. كذا معلقا كيف على في نسخة معلما، معلقا في شبكة أو حبالة فقتل لم يحل أكله، وإن كان رماه بسكين أو منجل حل أكله. يعني الآن طريقة الصيد برمي سكين على الحيوان، يعني هو العادة في الصيد أنه إما يرمى بسهم وإما يرسل الكلب يعني، فالسهم يكون معه قوس وآلة مخصصة للرماية، لكن الآن مثلا أحيانا يكون الحيوان الذي يريد أن يصيده قريبا منه يعني ومعه سكين أو معه منجل، فحذف المنجل أو السكين على الحيوان فأصابه وجرحه. فأبو حنيفة ومالك قالوا إذا كان الصيد هذا يعني متعلقا في شبكة أو حبل فقتل لم يحل أكله، وإن رماه بسكين أو منجل حل أكله. وقال الشافعي لا يحل أكله على الإطلاق، وقال أحمد يحل أكله على الإطلاق. قال واتفقوا على أن الزكاة بالسن والظفر المتصلين لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه غير السن والظفر يعني فهو حلال، أو رخص النبي عليه الصلاة والسلام في أي شيء يعني ينهر الدم يعني يريق الدم، أي شيء حاد يجرح إلا السن والظفر. نعم، وقال مدى الحبشة، وقال أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، أو كما قال عليه الصلاة. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالسن والأظفار، يعني بعض الناس يكون أظفاره طويلة ويجرح بها الحيوان حتى يقطع به عروقه أو بأسنانه يقطع يذبحه بأسنانه. فإذا كان السن والظفر متصلين بالإنسان، يعني أظفاره التي في يده وأسنانه التي يعني في فمه، لا يجوز. اتفقوا الأئمة الأربعة على أنه لا يحل ولا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن الذبح بالسن والظفر. واختلفوا فيما إذا كان منفصلين، يعني الآن لو في أظافر منفصلة ومثلا في ظفر طويل يعني مفصول يعني عن ظفر موجود يعني منفصل عن صاحبه، وأخذ هذا الظفر وأمسكه بيده وظل يجرح فيه يعني ممكن في مكان مثلا ليس معه آلة ليذبح، ووجد يعني ظفرا طويلا قويا كذا ومعه دجاجة مثلا ولا شيء، فمسك عنقها وظل يعني يجرح بالظفر حتى يعني قطع موضع الذبح، ولكن الظفر هذا ليس متصلا فيه، يعني ليس ظفر يده الموجود في يده، وإنما ظفر مخلوع يعني أو مقصوص موجود مرمي على الأرض، فأخذه وقطع به، أو سن أيضا وجد سنا يعني مخلوعة موجودة منفصلة على الأرض فأخذ السن يعني أمسكها بيده وظل يجرح بها حتى ذبح. فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز أيضا، أو يعني بعض الناس ربما لو صنع آلة ذبح مثلا مجموعة أسنان وأظفار ولصقها مثلا بلاصق أو بحديد واستعملها كآلة يعني يذبح بها، فهي أسنان وأظفار يعني منفصلة عن الإنسان، فإذا استعملت في الذبح فقال مالك والشافعي وأحمد لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح بالسن والظفر، وهذا يشمل المتصل والمنفصل. وقال أبو حنيفة يجوز، أبو حنيفة رحمه الله قال النهي إنما هو إذا كان السن متصلا والظفر متصلا، أما المنفصل فيجوز الذبح به. وعن مالك رواية ذكرها الطحاوي أنه كل ما أبضع من عظم أو غيره ففر الأوداج فلا بأس به، وهي مشهورة عنه. وعن مالك رواية أن الذبح بالسن والظفر جائز لأنه داخل في العموم. قال واتفقوا على أن زكاة المجنون وصيده لا يستباح أكله. المجنون إذا ذبح أو اصطاد لا يحل أكله. واتفقوا على أن ما لا يحتاج من الأطعمة إلى زكاة كالنبات وغيره من الجامدات والمائعات فإنه يحل أكله ما لم يكن نجسا بنفسه أو مخالطا لنجس أو ضارا. قال الأطعمة التي لا تحتاج إلى زكاة مثل النباتات والجامدات والمائعات، يعني السوائل، الأطعمة الجامدة والأطعمة السائلة والنباتات، يحل أكلها إلا إذا كانت نجسة أو مخالطة للنجاسات أو كانت ضارة تضر يعني بصحة الإنسان ضررا يعني كبيرا. فأما يعني ليس مقرونا بنفع، يعني مفهوم الضرر عند الفقهاء يعني الضرر هو الكبير الذي يعني لا يقابله نفع، لأنه مثلا يعني البعض يعني بعض الناس يتوسع في مفهوم الضرر، الناس تحرم البيبسي واللي حرم مش عارف كذا وحرم، يقول لك هذا مضر، ما هو كل شيء يعني السكر مضر بالصحة والملح مضر بالصحة والدهن مضر بالصحة، يعني كلها مضرة بالصحة يعني خاصة إذا أفرط فيها أو زاد منها، لكن مثلا إذا أكلت يعني باعتدال وكذا وفيها منافع أيضا، يعني أيضا الملح والسكر والدهن وكذا فيه منافع للبدن، إذا أكل يعني باعتدال يكون نافعا، إذا أفرط فيه يكون ضارا وهكذا. فمثل هذا يكون الأصل فيه الحل يعني أنه حلال، لكن الأطعمة التي فيها ضرر محض يعني وليس فيها منفعة مقابلة مثل السموم مثلا والمخدرات والأشياء فهذه تكون ممنوعة يعني. قال فأما الحيوان فهو على ضربين بري وبحري، فأما البري فإنهم أجمعوا على أن ما أبيح أكله منه لا يستباح إلا بالزكاة، وأنها مختلفة باختلاف أنواعه ما بين نحر وذبح وعقر على ما سيأتي بيانه فيما بعد، وقد مضى منه ما بين، يعني قال بعض الأحكام مرت وبعضها سيأتي توضيحه. فبالنسبة للحيوان البري الذي يعيش في البر وليس في البحر، فما لا يستباح إلا بالذكاء يعني لابد أن يذبح، فهذا لابد أن يذكى، والذكاء إما نحر وإما ذبح وإما عقر، العقر اللي هو الصيد يعني بالسهم أو بالكلب. وأما البحري فما أبيح منه كالسمك فلا يحتاج إلى زكاة. بالنسبة للحيوانات البحرية فالسمك لا يحتاج إلى زكاة، يعني السمكة لا يلزم ذبحها ولا يعني يحل أكلها بغير زكاة. وأما غيره فسيأتي ذكر خلافهم فيه إن شاء الله تعالى. نكمل الصفحة هذه إن شاء الله، نكمل الصفحة ونقف عندها. قال وأجمعوا على أن الذبائح المعتد بها ذبيحة المسلم العاقل والمسلمة العاقلة القاصدين التزكية اللذين يتأتى منهما الذبح. فإذا أجمعوا على إباحة ذبيحة المسلم العاقل والمسلمة العاقلة الذي قصد أن يزكي يعني أن يذبح الحيوان ويمكن منهما الذبح. وكذلك أجمعوا على أن ذبائح أهل الكتاب العقلاء مباحة معتد بها، ذبائح أهل الكتاب مباحة معتد بها. واختلفوا في ذبائح نصارى العرب من تنوخ وبهراء وتغلب وفهر، هذه قبائل عربية وكانوا نصارى، يعني هم نصارى وعرب، فقال مالك وأبو حنيفة تجوز ذبائحهم، وقال الشافعي لا تجوز، وعن أحمد روايتان كالمذهبين أظهرهما أنه لا يجوز، يعني ذبائح نصارى العرب. قال واختلفوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير المسألة التي بعدها، قال وأجمعوا على أن ذبائح الكفار من غير أهل الكتاب غير مباح، طبعا مسألة يكثر السؤال عنها، اللي هي مثلا أحوال السكان هذه البلاد، يعني في أمريكا وأمثالها من البلاد، بعض الناس يعني يتشدد في المنع من أكل ذبائحهم، يقول هؤلاء يعني ملاحدة، وهؤلاء لا يؤمنون بدين، وهؤلاء كذا إلى آخره، أو فيهم يعني فئة كذلك. فهو الفقهاء يعتبرون الحكم للأغلب، يعني يقول الحكم لأغلب أهل البلد، يعني طالما لا تعلم يعني الذابح بعينه أنه يعني ملحد أو وثني أو كذا، يعني يوجد في أمريكا وثنيون وملاحدة وكذا، ولكن يعني غالب الناس يعني هم من أهل الكتاب، وفي طبعا فيها مسلمون وفيها يعني أهل كتاب، ويكفي كذلك الظاهر، يعني كما أن المسلم يعني نحكم على الإنسان بأنه مسلم إذا كان يقول عن نفسه أنه مسلم ويظهر أنه مسلم، فنعامله معاملة المسلم في أحكام الدنيا، حتى لو كان في باطنه يعني منافقا أو كافرا أو عياذا بالله تعالى، لكنه يظهر أنه مسلم، فأحكام الدنيا تمشي على الظاهر. فكذلك نفس الشيء في حق أهل الكتاب، يعني الآن يعني معظم السكان يعني أمريكا إذا مات يروح الكنيسة ويطلب من القسيس يعني يتعامل معاملة النصارى، في جاء يتزوج يروح القسيس يزوجه في الكنيسة وكذا، فهم يعني يعتبر نفسه نصرانيا، يعني وإذا سئل عن دينه يعني يقول إنه نصراني، حتى لو كان يعني لا يطبق يعني أحكام دينه ولا يعني ويعتقد بعض المعتقدات المخالفة لدينه، فطالما يعني أنه يقول عن نفسه أنه نصراني فله أحكام النصراني في الظاهر، يعني من جهة حل الذبيحة بغض النظر عن غيره. فهنا يعني غالب حال البلد هم يعني ممن ينطبق عليهم أنهم نصارى، وبالتالي فهم أهل كتاب، فإذا كان غالب حال البلد أنهم أهل كتاب تحل ذبائحهم يعني إن شاء الله. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.